إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، هل الدنيا ورطة؟ هل الدنيا ورطة؟ ورطة كبيرة تورطت فيها؟ هل في وقت من الأوقات تصير كل أمانيك وأحلامك أن تنجو من الدنيا وتموت سليما وتدخل الجنة؟ هل الدنيا ورطة تورطت فيها باختيارك؟ إن سؤالا مهما يجب أن يسأله الإنسان لنفسه، هل الخروج من ورطة الدنيا الوصول إلى الجنة سهل أم صعب؟ كيف تراه أنت؟ سهل أم صعب؟ صعب، صعب جدا جدا جدا صعب. قال ربك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح، لم يقل أبعد، لم يقل جنب، إنما قال زحزح. ألا تفهم كلمات ربك؟ والزحزحة هي حركة الشيء الثقيل ببطء، كأن إبعادك عن النار يحتاج إلى قوة كبيرة حتى تستطيع أن تزحزحك بشهواتك، بفتنك، برغباتك، بطموحاتك عن النار. فهل تورطت أنت أخي؟ إن سؤالا يجب أن تسمعه من أعماقك وتجيب عليه من أعماقك. هل أنت بصدق أنت أنت، أنت لا غيرك، متورط، مشتت، مبعثر، موزع في الدنيا؟ هل أنت هكذا؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. الأول: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة. إنني قبل أن أكمل الحديث، من الرجل؟ أنا أسأل نفسي وأسألك وأجب على نفسك بصدق، هل فينا رجل جعل همه هما واحدا هم الآخرة؟ قال رسول الله: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا، كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الدنيا بأحوالها. شوف، تشعبت به الدنيا بأحوالها فرق الله عليه شمله ثم لم يبال الله بعد ذلك في أي واد من أوديتها هلك. بصدق، هل هذا الحديث يصف حالي وحالك؟ شايف النبي هنا بيتكلم عنك؟ صلي عليه، جاوب، قول الحقيقة في نفسك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سؤالا مهما، سؤالا مهما يحتاج إلى تركيز قبل الإجابة. هل تشتت لما ابتعدت أم ابتعدت عندما تشتت؟ هل تشتت لما ابتعدت أم ابتعدت عندما تشتت؟ الإجابة الاثنان معا. لما ابتعدت عن الله تشتتت بك الأحوال، ولما تشتتت بك الأحوال ازددت بعدا، ولكن الأصل أن خطوة البعد الأولى بيدك. قال الله في كتابه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما كانت إرادة الزيغ قائمة في القلب، كانت إرادة الله في القلب أن يزيغ. أيها الحبيب، إن أحمق أحمق، أحمق واحد في الدنيا، إن أحمق أحمق من باع الجنة الخالدة بنعيمها بالدنيا الفانية بكدرها. ساعات الواحد يسأل نفسه، أنا فعلا ممكن عشان 50 60 70 سنة نفسي أسأل واحد، لو عندك 60 سنة في كام سنة فيهم سعادة؟ سعادة سعادة احسب، علشان 50 60 سنة أضيع الجنة بخلودها بنعيمها برؤية وجه الله بمقابلة رسول الله ومصاحبته ومجالسته، فضلا عن الحور العين، الجنات، القصور، الأنهار. لكن أحمق أحمق من باع الجنة الباقية الخالدة بالدنيا الفانية المكدرة. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، احذر أن تكون أنت، بلاش أنت عشان ما تزعلش، احذر أن أكون أنا الأحمق. وقول لنفسك اوعى تكون أنت. كان فينا أحمق، كان في الأمة أحمق شغلته الدنيا عن آخرته. قال ابن سماك: احذر أن ترد يوم القيامة على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. ثاني، احذر أن ترد يوم القيامة على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. أيها الأخ الحبيب، احذر الحمق، احذر أن تضيع، أن تغرق، احذر أن تسقط، احذر أن تطيش وأنت تتخيل أنك تعلو وتبني وتكسب وتربح وتتسع وتربع. قال ربك في آية عجيبة مخيفة مؤلمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين، ما قالش بالخاسرين، بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. دي المصيبة الخفيفة، دي المصيبة الأخف. أما المصيبة الأعظم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، متى يتوبون هؤلاء؟ هو شايف ان هو كده بيفهم وكده ما فيش زيه، والعالم الدرويش بتوع الجوامع ده مش فاهمهم دول، لا لا الدنيا مش كده. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعم انا اعلم انك تدري، لكنك تدري اكثر من الله الذي يدري. ايها الاخ المسلم الكريم، ان القضيه ببساطه: احذر ان تكون الاحمق. أتينا إلى السؤال الأهم في هذه الخطبة، بل هو محور ارتكازها. إذا كنت في ورطة الدنيا فكيف تتخطاها؟ كيف تعلو؟ كيف تنقذ نفسك؟ إن أمامك عقبتان، إن أمامك عقبتان لا بد أن تتخطاهما. العقبة الأولى نفسك، والعقبة الثانية فلانك. إن تخطيتهما نجوت. ليست هناك عقبات بعد هذه أبدا. ابحث في كل العقبات ستجدها تصب في هذين العنصرين: العقبة الأولى في ورطة الدنيا حتى تخرج منها نفسك. أيها الأخ الكريم، النفس عقبة كؤود، من تخطاها دخل الجنة. النفس عقبة كؤود، من تخطاها دخل الجنة. إن سؤالا مهما يجب أن يطرحه الإنسان على نفسه، على عقله، إن كان صادقا واعيا: من المسؤول الأول عن دخول النار إذا دخلتها؟ اللهم نجنا من النار. من المسؤول الأول؟ من؟ ها؟ الشيطان؟ الشيطان هو المسؤول؟ شياطين الإنس؟ زوجتك؟ أبنائك؟ الواقع؟ المجتمع؟ الظروف؟ العيشة واللي عايشينها؟ من المسؤول الأول عن دخولك النار؟ اللهم أعزنا من النار، قول أمين. نفسك. قال ربك حاكيا عن الشيطان في خطبته يوم القيامة، آخر خطبة للشيطان يوم القيامة، يقول: واسمع إلى هذه المقالة وتأمل الحسرة، الحسرة التي يمر بها من يسمعها وهو من أهل النار. يقول لهم الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. فاستجبتم يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني إيه؟ يعني بإرادتك أنا دعوتك بإرادتي وأنت استجبت بإرادتك، مع استجيبوا يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تخيل واحد عاقل مش أحمق، ده عاقل يقول لك أنا بفهم أحسن حاجة وأنا ما فيش مني، وترك استجابته لله ورسوله ليستجيب للشيطان. من الذي دفعه إلى ذلك؟ حمق نفسه، نفسك ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. روى الحاكم من حديث عمران بن حصين عن أبيه قال قال حصين لما أسلم: علمني حديثا يا رسول، علمني دعاء يا رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل اللهم قني شر نفسي. هنا سؤال مهم، تفتكر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيقول الدعاء ده؟ كان بيقول اللهم قني شر نفسي، ولا كان بيعلمه للناس بس ما بيقولوش؟ كان ايه بيقوله؟ اللهم قني شر نفسي. اذا كان رسول الله يخاف من نفسه ويستعين بالله على نفسه ونفسه اطهر نفس خلقت، فكيف بنفسي ونفسك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة نفوسنا في رغباتها، شهواتها، طموحاتها، جموحها، نسيانها، غفلتها. شوف كيف يكون حالك في الجمعة، ولو بتسمع خطبة قوية وبعد الجمعة بنص ساعة، ساعة، ساعتين، الغفلة، الغفلة، نفسك تريد وربك يريد والصراع قائم. هل ما تريد نفسك هو ما يريد ربك؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ الكريم، فيما رواه الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت غلاما أبيت عند رسول الله آتيه بوضوئه، فقلت له ليلة: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. يبقى ربيعة بن كعب، خدت بالك؟ كنت غلاما، قد ايه ربيعة بن كعب ده؟ 12 سنة، 13 سنة. شوف طموحه، هو ما يقولش للنبي أسألك دخول الجنة، اسأل الله أن أدخل الجنة، اسأل الله أن أنا أنجو من النار. ده ما يقولش للنبي جوزني وهات لي عربية وتلاجة وعايز أسافر أشتغل برا. ده هو شوف الطموح، شوف التوفيق، أسألك مرافقتك في الجنة. ده ليه هدف، تارجت عايز يوصله، أسألك مرافقتك في الجنة. هذا موضوع صعب، يحتاج إلى أن تقتل العدو الأكبر. شوف نصيحة النبي بقى صلى الله عليه وسلم، كان سهل أقول النبي اللهم اجعله رفيقي في الجنة ويخلص، لا لا، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. نفسك العقبة الأولى أمام مرافقة رسول الله في الجنة إيه؟ نفسك. أعني على نفسك بكثرة السجود، واسمع، أعني الجهد على نفسك. العدو كثرة السجود السلاح، فلا بد من جهد ومعرفة للعدو وإمساك بالسلاح. معركة، معركة النجاة أيها الأخ المسلم الحبيب. وأقف هنا عند كلمتين لرسول الله: أعني، أي أن النبي وحده لن يستطيع، لن يستطيع، لابد أن تعينه أنت. أعني، أترى أن رسول الله كان يحب أن يدخل أبا جهل النار؟ لا والله أبدا، كان حريصا، ولكن أبو جهل لم يعنه، إن لم تعن رسول الله لن يستطيع، لن يستطيع. بقول رسول الله فضل عن يكون شيخ عالم إمام، نفسك أنت أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الطاعات. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه العقبة الأولى، نفسك انتبه حتى تعلم مدارج السائرين والطريق الحقيقي إلى منار السبيل. والعقبة الثانية، فلانك ما معناها؟ اسمع هذه الآية حتى تفهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني اتخذت مع الرسول، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أيها الأخ المسلم الكريم، هنا القضية، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فلانا خليلا لقد أضلني. إن سؤالا مهما يجب أن تسأله لنفسك، كم فلان في حياتك؟ كم فلان أنت حريص على وجوده في حياتك؟ كم فلان يضلك، يغويك، يبعدك، يغفلك، يضيعك؟ كم فلان لا ينفعك، لا يضرك، لكن لا ينفعك؟ كم فلان أنت حريص عليه لا يذكرك بالله، لا يقول لك تعال نقرأ القرآن، تعال نذكر الله، اتق الله هذا المال حرام، اتق الله وأحسن، اتق الله وأقم صلاتك؟ نعم، كم فلان في حياتك يغويك ويغريك؟ كم فلانك؟ واحذر أن تكون أنت لكثير من الناس فلان الذي يغوي ويضل ويبعد. ترى في آخر الآية قول ربك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. مين الشيطان هنا؟ فلان شيطان الإنس أشد ألف مرة من شيطان الجن. فلان سماه شيطان، هل من أصحابك شياطين؟ من معارفك شياطين؟ من أهلك شياطين؟ تستجيب لهم ولا تستجيب لله رب العالمين؟ أيها الأخ المسلم الكريم، قال يوما عبد الله بن رواحة لأبي الدرداء رضي الله عنه يا أبا الدرداء هيا نؤمن ساعة فإن النفس تتقلب في الدنيا كما يتقلب القدر على الجمر. شوف القدر من الماء تغلي كده وتتقلب، النفس تتقلب هكذا. قال عبد الله بن رواحة لأبي الدرداء يا فلان، يا أبا الدرداء هيا نؤمن ساعة. أنا أريد أن أسألك، you أريد أن أسألك، آخر مرة قالها لك أحد هذه الكلمة آخر مرة سمعتها إمتى؟ حد قالها لك هيا نؤمن ساعة؟ من صاحبك الذي يقولها لك؟ أم أنك منذ قديم ما سمعتها من أحد وما قلتها لأحد؟ إن للنجاة طريق. أخي، في المتفق عليه من حديث كعب بن مالك في قصة فتنته أنه بعد أن تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، وجاء المنافقون يعتذرون النبي، وجاء كعب إلى رسول الله فقال أما أنا فلم يكن لي عذر، أنا ما كان ليش عذر فصدقته. فقال لي رسول الله أما هذا فقد صدق. أرجأه رسول الله اذهب حتى يحكم الله في أمرك. قال فلما خرجت من عنده، خد بالك بقى من الشياطين اهي، فالتفت حولي قرابة لي أخذوا يردونني ويراجعونني ويؤلبونني حتى هممت أن أعود إلى رسول الله فأكذب وأكذب نفسي. شوف كان حيودوه فين، أن أكذب وأكذب نفسي. فقال وهل في مثل حالي في المدينة أحد؟ قالوا نعم. فذكروا لي هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فذكرت رجلين صالحين أظن فيهما الخير على نفس حالي، فتأسيت بهما وتشبثت بهما. إن الرفيق الصالح يثبتك بمواقفه حتى إن لم يكن معك. لكن شوف، فظلوا علي حتى هممت أن أعود إلى رسول الله فأكذب. احذر أن يكون فلان في حياتك سبب في مكوثك في ورطة الدنيا وضياع الآخرة منك. إن في حياتك صاحب ستتمنى يوم القيامة أن كنت لا تعرفه. الدنيا ورطة، والخروج منها يحتاج إلى همة وبصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، كلمتين في دقيقتين، انصت، انصت جيدا واسمع بكل حواسك وأدرك، لا مني ولكن من الله ورسوله. انتبه وتحول كلك إلى قلب يسمعني. ليس بين الله وبين أحد نسب، ليس بين الله وبين أحد صف، ليس بين الله وبين أحد قرابة. احذر، احذر أن تدل على الله، تدل من الدلال. احذر أن تقتلك الغفلة. احذر أن تغتر بالله. فلقد عذب في النار من كان من قرابة قرابة رسول الله، لأنه لم يؤمن بالله ورسوله. قال رسول الله في صحيح البخاري، قال له رجل: يا رسول الله، أين أبي؟ أبوه مات على الشرك. صحابي بيسأله: أين أبي؟ قال: في النار. قال: أين أبوك؟ أبو النبي عبد الله. قال رسول الله: أبي وأبوك في النار. ليس في الإسلام مجاملة ولا مداهنة ولا وساطة ولا رشاوة ولا محسوبية، ليس بين الله وبين أحد نسب، ليس بين الله وبين أحد صف، ليس بين الله وبين أحد قرابة. احذر الغرة بالله. قال سعيد بن جبير: الغرة بالله أن يسرف المرء في المعاصي ويتمنى على الله المغفرة. اسمع إلى قول ربك في هذه الآية العجيبة وافهمها. قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. مين يقصد به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا يعني زود، نقص، خبى كده، غير في الوحي. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض مش كله، بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، غير كلمة، غير حرف. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ده النبي، لأخذنا منه باليمين. سلبت الرسالة منه. النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقطعنا منه الوتين. الوتين عرق، هنا إذا قطع هلك الإنسان، نقطع رقبته. تخيل هذا الكلام على رسول الله، وهو من هو؟ لن يفعل رسول الله ذلك، حاشا وكلا. ولكن ليس في الإسلام محاباة ولا مجاملة، فيما رواه البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة أم المؤمنين وحديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا فاطمة، يا بنت محمد، اعملي وخذي من مالي ما شئت واعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لفاطمة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض شراح حديث مسلم، حديث عمرو بن العاص، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ أبوها. قال شراح الحديث: وعائشة وأبو بكر أحب الناس بعد خديجة وفاطمة. خديجة وفاطمة خارج الإطار، خارج التصنيف، ثم يأتي الناس بعد ذلك. ولكن هذه الفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، هو نفسه: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل تورطت في الدنيا؟ هل عندك إرادة أن تخرج من هذه الورطة؟ عرفت الطريق؟ نفسك وفلانك، احذر أن تكون الأحمق، احذر أن ترجع على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، زلزل الأرض تحت أقدام أعدائهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن شايعهم ومن ساعدهم، اللهم عليك باليهود وأشياعهم وأعوانهم ومن رضي فعلهم. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعدنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة بإذن الله.